أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اللغة العربية النحو. عليكم السلام. صفحة 74. ايه يعني التعدد؟ التعدد هو انفعال في النفس، انفعال في النفس يحدث عند حصول شيء يشبه الكبر. عند حصول شيء ايه؟ هب ان واحد كهربائي جه معانا في القاعة هنا وفك لمضة ونزلها وركنها على جنب، ده يتبع التعدد؟ لكن لو فجأة كده اللمضة نزلت ونزلت سليمة من غير فاعل، من غير ما حد يعملها، هو الفاعل كل شيء هو الله. لكن احنا لو فاجئنا كده لقينا اللمضه فكت وراحت نازله وزي ما هي كده ما تتغيرش، واحد يقول ايه سبحان الله، واحد يقول يا خبر، كل واحد على حسب تعبيره بقى. ده بينفعل كده ولا لا؟ الصدام انفعال في الايه؟ في النفس. الانفعال ده نتج عن ايه؟ ها؟ حصول شيء معروف سببه ولا مجهول سببه؟ ولذلك يقال اذا عرف السبب بطل العجب. لكن لما يحصل حاجه انت ما انتش عارف سببها ايه؟ ثم تتعجب. واضح الكلام ولا ايه؟ العرب استعملت للتعجب اساليب كثيره جدا، منها سماعي ومنها قياسي. السماعي ان احنا نقول سبحان الله ده التعجب، لكن هذا الاسلوب يخاف عليه؟ لا، انت ممكن تقول سبحان الله عن التعجب خلاص، لكن ما ينفعش تيجي فعل مثلا زي ضربه تقول ضربان او ضربان بيت، ما ينفعش، او في صدر تقول صبران، ما ينفعش، لا مش قياس. اذا سبحان الله محصور على كلمه سبحان ايه؟ سبحان الله. واضح؟ يقولوا لله دربه، لله ايه؟ دربه. هذا اسلوب تعدد. قد استخدم الاستفهام بمعنى التعدد، كيف تكفرون وكنتم امواتا فاحياكم. دخلت على واحد لقيته عمال يزعل ويقول كيف ترفع صوتك على ابيك؟ ألم ينجك؟ ألم يربك؟ ألم يرعك؟ كده ولا لا؟ يبقى ده اسلوب ايه؟ اسلوب تعدد غير قياسي. واضح هذا الكلام؟ واحد ماسك الشيء سخن مولع وعمال يشرب فيه، كيف تشربه وهو هكذا؟ اسلوب تعدد، كده ولا لا؟ يبقى اسلوب تعدد ده سماعي، لكن المبوغ له في النحو صيغتان قياسان. يعني ايه قياسيتان من الشيخ؟ يعني يمكن ان تقيس عليهما اي فعل. فهمت هذا الكلام؟ ما هاتان الاسلوبان او ما هاتان الصيغتان؟ الصيغه الاولى ما افعله، ما افعله كما تقول مثلا ما اكمل نبينا صلى الله عليه وسلم. ما ايه؟ اكمل نبينا وما اروع شرح شيخنا. يبقى فين الاسلوب اللي عندي؟ ها؟ ما اروع الشرح وما اجمل النطق. كم كلمه في الاسلوب؟ ثلاثه. ايه وايه؟ ها؟ ما وافعل والحاجه اللي بعد هي احنا كملنا عنها في الهاء، قلنا ما اجمل ما افعل خلاص؟ فلو قلت ما اكمل نبينا تلاقي ما واكمل والنطق. طيب ما اروع الشرح؟ ها؟ ما واروع ايه؟ الشرح. اروع واكمل ما وزنهما؟ افعل. عشان كده كنينا عن الفعلين دول بكلمه ايه؟ افعل، ما افعله. هذه الصيغه الاولى. الصيغه الثانيه افعل به. افعل ها؟ به. مثل احسن بزيد واكرم به. ما وزن احسن واكرم؟ افعل. ما الذي اتى بعد احسن واكرم؟ حرف جر ومجرور بزيد وبه، صح؟ يبقى اذا كل اسلوب او كل صيغه فيها كم جزء؟ ثلاث اجزاء. تعال نتعرف على هذا الاسلوب، كيف نعرفه وكيف نستعمله في كلامنا. ما خلي بالكم، ما في اللغه العربيه لها استعمالات كثيره جدا، تيجي احيانا استفهاميه قال تعالى في القرآن الكريم: وما تلك بيمينك يا موسى. ما نوع ما هنا؟ ها؟ كبير. وتأتي موصولة بمعنى ذلك. يعجبني ما تقرأه. يعني ايه؟ الذي تقرأه. وتأتي نافية. ما حضر الشيخ الأسبوع الماضي. ما معنى ما هنا؟ نافية. كده؟ وتأتي كذلك تعجبية. ما اعتنى زيدا. ما أرضعت شرحا. ما هنا؟ تعجبية. خلي بالك يا الشيخ، لو لم تتعلم الضبط هذا الحرف في الكلمة في مثل هذه الأساليب ضيعت المعاني. يعني أنا لو قلت مثلا ما أحسن زيد، ما هنا مع التسكين للكلمات تحتمل عدة. الضبط هو الذي يدير اللفظ. فأنت لو قلت نفس الأسلوب اللي أنا هقوله ما أحسن زيد، صح؟ ما فيه معناها إيه؟ زيد لم يحسن، صح؟ فإذا قلت ما أحسن زيد، ما معنى؟ استفهامية. والمعنى إيه؟ أي شيء في زيد حسن. ذراعه، وجهه، شعره، عينه، واخد بالك من الكلام ولا لأ؟ يبقى ما أحسن زيد، تفهمون أنا أقول؟ فإذا قلت ما أحسن زيدا بنصب زيدا وفهم في أحسن تبقى تعجبية. إذا الضبط مهم جدا. يبقى أنت قد تقتلوش شيئا فتقصد الضبط يفهم مخاطبه غير الذي تقصده. فلا بد من إدراك ضبط الأسلوب ضبطا صحيحا حتى يفهم المخاطب المقصود من كلامك أنت. واضح الكلام؟ نعم. لو قلت ما احسن زيد، يا اخوانا بعد الوقت في دول هل احسنت كثير؟ ما احسنت يبقى ده ايه؟ نفي. خلاص كده برضه هل احسن زيد اليكم؟ فواحد ما احسن زيد. حضرتك فهمت لما انت عملت كده؟ طب انا قعدت ما احسن زيد ثم ايه؟ ان زيدا لم يحسن. ما أجمل نبينا صلى الله عليه وسلم. على فكرة النبي مخلوق الله. عارفين كده؟ عارفين كده ولا لا؟ ولا بتقول كده غلط؟ ها؟ يعني إذا سيدنا يوسف ما هو ممكن. خد نص الجمال مش عارف تسألكم؟ في ناس بتفهم كده، بتفهم ان سيدنا يوسف خد نص الجمال وبقيه المخلوقين خدوا النص الثاني بما فيهم سيدنا النبي. وده خطا كبير. ده سيدنا يوسف اخذ نصف المحمد. اخذ نصف الجمال ايه؟ طب يبدا كلامنا منين؟ من الشرع ولا من ناحيه كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما بعث الله نبيا قط الا جعله حسن الخلق حسن الخلق، فكان نبيهم صلى الله عليه وسلم احسنهم خلقا واحسنهم ايه؟ خلقا. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احسن الخلق خلقا وخلقا. شتبه مقام الحكايه. واضح ليه؟ لان ديت والاصطناع على ايه؟ على عين. طبعا كل الانبياء حلوين لكن احلاهم ايه؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما اجمل نبينا حقيقه لا تعصبا، ولو تعصبت يبقى جدع. ما اجمل نبينا هذا هو ايه؟ تعجب. نريد ان نعربه. كيف نعربه حتى نضبطه ضبطا صحيحا؟ ما تعجبيه ولا استفهاميه؟ تعجبيه. معناها ايه؟ معناها شيء عظيم جعل نبينا جميلا. يعني الجمال اللي شديد النبي صلى الله عليه وسلم جمال غير طبيعي. طبعا احنا قلنا الفاعل هو كده، لكن ربنا جعل كل شيء ايه؟ سبب. فهم مش عارفين سر الجمال اللي شديد النبي ده ايه؟ هل ممكن يكون مجموع كل ذلك. فقول ما أزمن نبينا، يعني شيء عظيم جعل نبينا إيه؟ جميلا. يبقى ما معنى ما؟ معناها معناها إيه يعني؟ أحسن، شيء إيه؟ عظيم. خلاص؟ طب شيء عظيم، مش ده اسم كده أول الكلام؟ يعرف إيه؟ يبقى إيه المتعة اللي يدعى اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، يعني معناها شيء عظيم. صح؟ شرف الدرسات اسم. يبقى إيه؟ واسم كده أول الكلام يبقى إيه؟ طب ما دي مبنية ولا معربة؟ مبنية، تبقى دي محل إيه؟ رفع المبتدا. إعراب التصريف بقى أول. ما عدودية معناها شيء عظيم في محل رفع مبتدا. واحدة واحدة واحدة واحدة ليه؟ واحدة واحدة أهو. تاني ما تعجبية معناها إيه؟ شيء عظيم. موقعها الإعراب إيه؟ في محل رفع مبتدا. خلي بالك ان شيخ النحو بتحفظه. النحو بتحفظه. ما انا قريت من عارف انا عاوز اخد تعريف من ده. مش على فكره. حاول تعيش معايا المحاضره بعشق وبحب. لان لو حبيت النحو حتى اعرفه كل شويه. ما مبني على السكون اخرها الف. الالف الدنيا والاخره لا تتحرك. مش على كده؟ نعم. الله الله. ما أجمل أجمل نعرفها إيه؟ ها؟ أجمل الوحدة أحسن فعل ماضي مبني على الفتحة. يبقى أجمل اللي اشتغل تعرفه بجعب إيه؟ فعل ماضي مبني على الفتحة. صار غير كده؟ جميل. فاضل بقى مين؟ من إحنا بنتعجب منه؟ الاثنين صح. إيه وعد كده؟ يعني واحد قال مبني على الفتحة واحد قال مبني على الفتحة الاثنين صح. خلاص؟ طيب فين المتعجب منه؟ متعجب انت من جمال؟ يبقى النبي صح كده؟ يبقى نبينا او النبية ايه اللي متعجب ايه؟ منه. المتعجب منه يعرف هذه الصيغة مفعول به موصوف. مفعول به ايه؟ خلاص كده؟ تمام. لسه احنا بقى لسه انا بقول كلمة النفس لغاية دلوقتي من غير ما اشرح. طبعا اي ضمير انا قلت الكلام ده في المحاضره السابقه اي ضمير يتصل بالاسم يعرف ايه في محل جر مضارع كده. خلاص الحمد لله. يبقى الاسلوب الاول او الصيغه الاولى مكونه من ما ثم فعل ماضي ثم المتعجب منه. ما تعرف ايه؟ لا التعجبية بمعنى شيء عظيم. تعرف ايه؟ بمعنى رفع مبتدا. معناها ايه؟ شيء عظيم. نوعها ايه؟ موصولة ولا تعجبية ولا تسامح؟ خلينا نسأل الأسئلة دي. ما نوع ما في قولك ما أجمل زيدا؟ تعجبية. ما معناها؟ شيء عظيم. ما إعرابها؟ بمعنى رفع. واضح الكلام كده؟ طيب. ما إعراب أفعل بعد كلمة ما؟ فعل ماضي مبني على الفتح. وما إعراب المتعجب منه؟ مفعول به. خلاص كده سهلة؟ ها في حاجة صعبة؟ تمام. نجيب عن كده ثانية؟ لحد إيه؟ ما أنا حددت أنواع ما قلت لو قصد طلب السؤال بالخميس. يعني بالمعنى الأولى. السياق. السياق هو الذي يحدد. خلينا يا مولانا. نعم. احسن. الشيخ بيقول لي دلوقتي انت قلت لنا ان ما مبتدا اين خبرها؟ لما اقول عشان اتفقنا ان ما مبتدا اين الخبر؟ الجمله الفعليه من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع ايه؟ طب فين الفعل على؟ ضمير مستتر تقديره وقوع على ما؟ يعود على ايه؟ على ما. واضح هذا الكلام؟ احسن. شفت السؤال بيكملوا بعض؟ يعني احنا كلنا بنحتاج لبعض. حاضر. عشان تكتبها؟ لا. مش احنا مبتدأ؟ صح. في كلمة ما أجمل النبي وأجمل فعل ماضي الفعل عاوز فاعل. فين الفاعل بتاعه؟ ضمير مستتر وجوبا. ما بيظهرش أبدا لا في الدنيا ولا في الأرض. ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. يعود على مين؟ على ما؟ الظاهر اللي جه بعد كده اللي هو المتعجب منه يعرف ايه؟ مفعول به. بقى عندنا فعل وفاعل مستتر ومفعول، صح؟ ده كون جمله. الجمله الفعليه دي موقعها ايه؟ خبر لمين؟ لما؟ يبقى المبتدا عاوز خبر والفعل عاوز فاعل. جبنا الحاجات دي كلها ولا جبناهاش؟ جبنا. فضحت سيدنا الشيخ لسه شويه. لا لا، عايز تقطع معايا من تحت، لازم تشاركني. فين الخبر؟ انا على بالك عطيني سؤال وجواب. اتفقنا جميعا ان المادة عجبة تعرف ايه؟ والمبتدا عاوز ايه؟ اين خبر المبتدا؟ الا الفعلية. ما اعراب افعل في قولك ما افعله؟ فعل ماضي بمعنى عفوا. اين فاعله؟ ومين مبتدا تخدمه؟ ما عرف المتعدى منه؟ هذه الحكاية كلها يا عم انت بقيت عالم مسلم يا الله. يا مولانا انت بتفجر ايه عدمتك كلها؟ نعم. بعد الفعل على طول، ما هو مستمر في الفعل، مختم الفعل. واضح كده؟ بس ما يظهرش، لان ده مستدل وجوبا. ضمير يبقى مستدل جوازا ممكن يظهر. وفي ضمير لا يظهر ابدا، لا السنه ولا الكعبه. قاعدين من المواقع والمواطن استطاله الضمير وجوبا. نعم؟ ايوه، ما اجمله. لا ما هوش ما اجمله. لا. لان لو قلت ما اجمله بظهر ضمير. ما كان بعد مستدل مركز كلمة أجمل. يعني أنا دلوقتي في فلوس جايبها إيه؟ أما أقول الفلوس مستترة، مستترة بره جيبي ولا جوه جيبي؟ الفعل محتاج فاعل، الفاعل حكمه إنه يكون ملاصق لمين؟ للمفعول ولا للفعل؟ يبقى مستدل في الفعل. نعم. أسمع السؤال. أيوه طبعًا. لا. لو قلت زايد بقت نفس. زي دي بالظبط. لا خلي بالك شويه يا اخوانا، ارجو ان يكون الكلام جميل. عايز مع السؤال لانه ربما يكون فائده لك. الاخت زميلتكم بتقول انا لو قلت ما احسن زيدا عرفنا ده اصول تعبد. طب لو ضربنا بالرفع، طب ما انا قلت هذا الكلام. لو قلت ما احسن زيد يبقى لا، لان زيد بقى فاعل ما بقتش مفعول به. خلاص الله يفتح عليك. واضح ولا ايه؟ يبقى اذا الضبط مهم جدا حتى توصل ارادك الى مخاطبك الذي تخاطبه. يعني واضح الكلام ولا ايه؟ نعم. لو قلت لك ما اجمله نبيا، ما اجمله. لو سبق ذكر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك سيدنا النبي ده حلو، قلت له ما اجمله نبيا. هنا مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا، ونبيا تمييز منصوب بالفتح. واضح الكلام؟ نعم. لا ما ينفعش، انا اتكلم لسه، لسه دي جايه. ما اجمله من النبي، ما يزين النبي. هتبقى الهاء هي اللي مفعول به، هي اللي بتعجبني. واضح يا سيدي الشيخ؟ نعم. الصيغه الثانيه. نعم. شيخ يقول لي لو قلنا ما احسن زيد، طبعا نقول الاعراب كلها. الاول هقول كده ما نوع ما في هذا ما احسن زيد؟ قلنا استفهاميه. خلاص. وما الاستفهاميه جت اول الكلام تبقى مبتدا، واحسن خبر، واحسن مضاف اليه، وكان المعنى اي شيء حسن في زيد، اي اجزاء زيد حسن. زي ما وضحت لك كده، قلت عينه ولا شعره ولا لحيته ولا نظارته، محدش عارف. فاهم يا شيخ؟ نعم. بالضبط. اعراب الفعل مع المفعول. لان ممكن تيجي مرفوعه خبر، ما فيهاش فعل الحاله دي. يعني الضبط احسن والضبط الذي بعده، يعني ضبط الفعل ضبط افعل وما بعده. ما احسن ازاي يكون فاعل؟ خلاص مش شايف؟ يبقى مفيش تعجب هنا. لو قلت ما احسن ازاي مفيش تعجب، يبقى ده نفس. خلاص. الصيغه الثانيه من صيغ التعجب القياسيه التي يمكن ان تقي التعجب. قبل ان انتقل اليها، انا قلت الصيغه الاولى كانت معايا يعني قياسيه، يعني ممكن اي فعل اطلب منه تعذب مثل هذه الظروف، يعني شرط يكون مستوفي شروط المطلوب. مستوفي لا، وشرط ان يكون مستوفي شروط الاذكار الان المحاضره اليوم. خلي بالك شويه، يعني واحد يقول لي كرم عايز اجيب تعذب من كرم، اقول ايه؟ ما اكرم محمدا، عاوز اتعذب من برد من برد الماء، اقول ايه؟ ما ابرد الماء. واضح؟ طيب عاوز اعذب من لا من لذه الشاي، اطلع لسانك ازاي؟ اطلعك ازاي؟ ما انذب ما ينفعش، ده فعل ماضي مبني على الفتح، يبقى ايه؟ ما الذ الشاي. واضح؟ طب تعجب، تعجب مثلا من كثرة الفاهمين في المحاضرة، ما أكثر الفاهمين، مش كده ولا ايه يا عم الشيخ؟ وهكذا. يبقى قياس ولا مش قياس؟ قياس. الصيغة الثانية القياسية أيضا، الناس يعني طبعا في ناس يقول لك ايه يبقى أكثر الفاهمين، ده عندنا ده كل فاهم يقول أكثر ليه؟ والله ده أنا عاجب من الكثرة، عاجب من الكل. كفي يعني كلمة يعني انتم يعني تركين الجامعة على انتم مدة كبيرة جدا، وكلكم يعني ما شاء الله تسألوا بهذه الصورة تستحق يعني حصل تعب النفس جعلني ايه اتعجب ان الناس تركوا الطرف التعليم من مدة كبيرة ومع هذا هذا شيء جميل. فتح الله ادلكتهم بسواطير العلم الرباني. اللهم امين يا رب. الله الله. الصيغة الثانية أفعل به، أفعل به. هتجد إن هذه الصيغة وأنا من أفعل ثم حرف جر ثم المتعجب منه. حينما أقول أحسن بزيد، ما أصل هذه الصيغة؟ خلي بالك اختلف النحويين فيها، لأن الجمهور وإحنا اللي نحنش على كلام الجمهور مين؟ ان احسن اصلها احسن، اصلها ايه؟ احسن. فلان احسن زيد، احسن ايه؟ يعني صار زيد ذا حسن، كما تقول اثمر البستان، يعني صار البستان ذا ثمر، اورق الشجر معناها ايه؟ صار ذا ورق. يبقى احسن زيد معناها ايه؟ ها صار زيد ذا زي واحد، صار زيد ذا حسن. طيب اجمل محمد معناها ايه يا عبد؟ صار محمد ذا جمال. واضح الكلام؟ ثم حولوا أفعل إلى أفعل لتجري مجرى الأمثال فلا تغير. يعني ليه حولوها إلى أفعل؟ عشان تجري مجرى الإيه؟ أمثال فلا تغير. يعني إيه إيه مجرى الأمثال فلا تغير؟ إحنا في مثل كده كلنا بنستعمله لما نلاقي واحد ضليع في اللغة العربية منه مش فاهم نعم، نقول باب النجار إيه؟ مكان صح؟ طب لو لقينا مهندس وبيته قايل الصوت بنقول ايه؟ باب النجار مخلع. يبقى المثل ما بيتغيرش، ما بنقولش عباره المهندس مخلع او هتقعد كده ولا لا، احنا بنضرب المثل لكل شيء خاص فيه لا يتقنه القانون حتى كده ولا لا يا عم الشيخ. فكذلك هم حولوا افعل الى افعل لتصير نموذج لا يتغير ويجري مجرى الايه؟ الامثال فلا يتغير. في هذا الكلام فحولوا احسن الى ايه؟ احسن. لما نيجي نعرف احسن بزيد تبقى احسن اصلها ايه قلنا؟ احسن فعل ماضي جاء على الماضي، يبقى احسن دي ايه؟ مش اصلها احسن واحسن فعل ماضي، بس الفعل الماضي جاء على الصوره الحقيقيه ولا تحول؟ تحول على الصوره الايه؟ يبقى نقول عليه بنقول ايه؟ احسن فعل ماضي جاء على صورة الأمر، فعل ماضي جاء على صورة الايه؟ يعني صيغة الأمر، لكن هو فعل ماضي زي ما هو. واضح الكلام؟ طبعا مبني على الفتحة المقدرة، مبني على فتح المفضله من ظهور الفتحه ايه ليه المبني فتحه بقت مفضله لان الفعل تحول الى صوره الامر ما هو ده مش امر احنا قلنا فعل ماضي محاوله جاء على هيئه الامر اذا هو فعل ماضي مبني على الفتح خلاص ايه اللي منع من ظهور الفتحه يا مشايخ تحويل الفعل الى صوغ الى صيغه الايه الامر انت هذا كلام طيب لما نيجي نقول احسن زيد حولناه الى احسن كان المفروض نقول احسن زيد بس الصوره كده قبيحه انا عاوز اعرف كده افكر معايا من اين اتى القبح لو قلت احسن زيد في قبح يعني فضل طيب ماشي كويس يعني ارجع بحاول افكر معايا نقول حاجه كده فعل الامر يا جماعه لو كان المخاطب مذكر فاعله يظهر ولا لا يظهر؟ ركز ركز فعل الامر الواحد فهل يظهر ولا لا يظهر؟ ها يا عم جاي اقول لك ايه؟ افهم فين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا صح؟ اسكت فين الفاعل؟ ها؟ ضمير مستتر وجوبا تقدروه انت طيب انصت فين فين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقدروه انت صح؟ طب انا قلت احسن فعل ماضي جاء على صورة وصورة الأمر تقتضي ان يكون الفاعل ايه؟ لكن الفاعل ولا الظاهر اللي هو مين؟ زيد. فقبح مجيء الفاعل الظاهر بعد فعل جاء على صورة الايه؟ عرفت وجه القبح منين؟ وجه القبح جه منين؟ ان انا عندي فعل فرصة صورة الايه؟ الأمر وجاء عليه فاعل ايه؟ ظاهر وخارج. وفعل الامر فاعله لا يظهر ابدا اذا كان المخاطب المخاطب المفرد فاعله لا يظهر ابدا واضح هذا الكلام طب احنا عاوزين القبح نريد ان نزيل القبح نعمل ايه قال لي هنزود من حرف جر على جهه النزول يعني النزول يعني ما تحذفش ابدا حرف جر ده اسمه حرف جر زائد على جهه النزول يعني يجب ان يزيل والا لو غيرتش هتبقى صوت قبيح فعشان ترفع الصوت لازم تزود حرف جر فزودنا ايه؟ مش احنا زودنا للعرب احنا ونحويين بنفسر الظاهره يبقى العرب عندها انا بتقول احسن زيد قالت ايه؟ احسن بي فبتبقى حرف جر نقول لزيد بقى تاخد الرفع ولا تاخد الجر؟ جر الظاهر عشان خاطر مين؟ لكن في المعنى هي ايه؟ لما نيجي نعرفها ايه بقى؟ اسمع مني بقى العرب نقول احسن فعل جاء على صورة الامر خلاص كده والباء حرف جر زائد وجوبا حرف جر زائد ايه وجوبا وزيد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا ده الاعراب المختصر مرفوع محلا مجرور لفظا ده مختصر هوضحها لك بقى بس بصيغه طويله شويه اللي عاوز يعرف اعراب مختصر اللي انا قلته مش المفروض ان زيد ده فاعل صح حد معاه نفس الصوره حد من الحاضرين معاه نفس الصوره فين المكتب لا للاسف مفيش شو اشكرك اشكرك جزاك الله خير الصيغه اللي هتحطوها في النهايه كده احسن في زيد اصبر احسن زيد ثم تحول من احسن الى ايه احسن فقبح مجيء الفاعل ظاهر بعد فعل يشبه فعل الايه الامر فدخلنا الباب فقالت ايه احسن ها لزيد الاعراب احسن قلنا ايه ماضي جاء على صورة الامر مبني على الفعل المقدر الباء الحرف جر زائد وجوبا وجوبا يعني الفعل الكذب زائد المفروض ان هي فاعل صح اذا كنت فاعل او فاعل مرفوع واحد يقول لي الدكتور كده بقى يعني فاكرنا ان احنا عشان تعين المده يعني هيضحك عليه نقول مرفوع ده في جر اهو احنا بنعرف الصيغه دي ايه صح احنا بنعرف النص دي الاصل صح يا عباس بس انا قلت فاعل ايه مرفوع طب وعلامة رفع بقى يا عم الشيخ ورفعيه الضلمة المقدرة استنى شوية مقدرة ليه؟ حد لك بسبب منع من ظهورها وانا كنت احط الضمة فين يا مشايخ؟ كنت صادع الضمة على الذات اللي هي دي صح؟ كنت المفروض اقول زي دول صح لكن دلوقتي محل اللي انا اطلع لسه الضلمه مشغول ولا لو انا جيت لقيت واحد قاعد على كرسي هنا ينفع اقعد على كرسي؟ ما ينفعش هستنى لغايه ما يقوم اهو يعني يقول عليه خلاص ده خلاص اتفضل اروح امشي هو صح ولا لا؟ لو فضل قاعد اقول هقعد على كرسي صح لان اثنين ما قعدوش على محل واحد معايا ولا مش معايا؟ حسيا فجيت الدرجه عاوز ضمه وعاوز كسر عاوز ضمه ليه؟ عشان فاعل وعاوز كسره ليه؟ مين اللي سبق وخد الكسره؟ الجر يبقى اذا خلي بالك المحل مشغول ولا مش مشغول؟ يبقى ازاي فاعل مرفوع وعلامه رفع ضمه مقدره فظهرت ليه يا عم الشيخ؟ منع من ظهورها ان المحل تحط عليه ضمه اخرى ايه؟ يبقى اشتغال مع منع من ظهورها ايه؟ اشتغال المحل يعني المحل يعني الشيخ؟ يعني الموضع اللي انا كنت احط عليه الضمه اللي هو مين؟ حرف الدال مشغول ولا فاضي؟ مشغول بايه؟ ما هو الكلام ده حرف حرف ايه؟ حرف الجر الزائد حتى اتصال بعيد عن ذاته شويه بس مهم في عندنا في حروف الجر ينقسم لثلاث اقسام حرف في جر اصلي وحرف في جر زائد وحرف جر فيه بالزائد كيف افرق بينهم حرف الجر الاصلي هو الذي له معنى مستقل وله عامل يتعلق به يرتبط به يتعلق يعني ايه يرتبط كما اقول لك دخل الشيخ الى القاعة او وصل الشيخ الى القاعة فين حرف الجر الى معناها ايه ها الوصول الى الغاية خرج من بيته عشان يخش القاعة مشي ولا لا يبقى انتهاء الغاية انتهاء الايه الغاية طيب وضعت القلم في جيبي معنى ايه الظرفية صار الجيب ظرف للقلم صح كده؟ تمام وضعت الكتاب على المكتب الاستعلاء يعني فوق تحت ما هو تحت كده مكانية برضه صح كده ولا لا؟ لكن على معناها ايه؟ ها؟ الاستعلاء واضح كده ولا لسه؟ طيب إذا قلت دخلت امرأة من النار في هرة حبستها لا طعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض ها سببين مش حطوها جوه اوضه ودخلوها النار يبقى في هنا مش منظرفين صح يبقى قد تكون فيه بمعنى ايه وعلى فكره العوام المصريين بيستعملوه يقول لك انا هخش فيه السجن انا هخش فيه يعني هخش بايه بسبب صح بيقولوها المصريين صح ما انا منهم انا مصري برضه ولا ايه يبقى كلمه اخش فيه السجن معناها ايه بسببه يبقى في ثلاثة معنى ظرفية صح؟ طيب ولا أصلبنكم في جذوع النخل بمعنى على بس بقى حضرتك بس القرآن استعمل فيه هنا ليه؟ ما قالش على الجذوع جدع قال لك لأن الصد هيكون ده فرعون اللي بيقول الأرباب الأعلى هو اللي هيصلب هيصلب كده يعني هيبقى ربط أي كلام من شدة كم الرقص في الجنة يتخيل الراعي ان المطلوب داخل الايه؟ داخل الجذع. كأن الجذع صار ايه؟ ظرفا طلوب. نعم؟ كل سيره كل سيره. لا خلي بالك بعضهم يقول لك ان كل الفضاء كله كله من الارض. وعليه بتعملك معناه الحقيقة. يعني الارض ليست فقط القشرة العرضية. وانما الارض في غلافها وهوائها تدخل في كلمة الارض. فاحنا عايشين مش على الارض. احنا عايشين فين؟ في الارض. ليس في الارض في الطين. لا. في الارض يعني في جو الارض. والله تعالى اعلى واعلم والله. نعم. الارض الحروف لا مذهب الكوفيين استعمال اهل الكوفة يعني. استعمال حروف الجر بعضها مكان بعض ولا بلاد. مذهب البصريين وهو الراجح ان كل حرف له معنى اصلي ولا يخرج عن معنى الا لغرض البلاغ زي ما قلنا فيه بالدلاله على الايه؟ التمكن. خدت بالك؟ نعود الى حرف اصلي وحرف الجر الثاني. يبقى حرف الجر اصله ايه؟ ها؟ معنى. عرفنا المعنى. طب متعلق يعني ايه؟ يعني يصبح فعل او ما يشبه الفعل اسمي. فاذا قلت وصل الشيخ الى القاعة. قلنا الى الانتهاء الغاية صح؟ طيب تتعلق بيه كلمة كده. لا. فين العامل؟ فين الفعل؟ وصل يبقى كلمة كده متعلقة بالايه؟ يبقى لها معنى ولها ايه؟ معنى. طيب وضعت القلم في جيبي. في معناها ايه؟ طب متعلقة بايه؟ بايه؟ بوضع. بوضع. بفي عامل اهو. هتفهم شوية. طيب. وضعت الكتاب على المكتب. معناها لها لها متعلق ولا مالهاش متعلق؟ فين؟ وضع. طيب. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. زي من المسجد الأقصى. ها؟ من معناها إيه؟ ابتداء الغاية. وإلى من وإلى متعلقة بكلمة إيه؟ أسرى. يبقى في متعلق ولا لا؟ يبقى حروف الجر التي استعملتها الآن حروف جر أصلية لها معنى ولها إيه؟ متعلق. تفهمون بقى كل؟ أما حرف الجر الزائد فليس له معنى. أدي واحد. وليس له معنى سوى التوكيد. ملوش معنى أصلا. غير متأكد بكلام بيقوي بس. أما أقول جاءني ما جاءني رجل. ما يعرف رجل؟ فاعل صح. طب ما جاءني من رجل؟ ما يعرف رجل؟ فاعل برضه. لا. ده في من؟ يقول له من هنا حرف جر ايه؟ يعني دخوله كخروجه. دي لاحظت الكلام. واضح ولا لسه؟ الغرض فقط تقوية المعنى والتوكيد. زي في القرآن أليس الله عبده؟ أليس الله بعزيز الانتقام؟ البحث في القرآن مش عليه حرف جر زائد تأدبا مع منزل القرآن. لأن مفيش في القرآن حرف زائد. إنما في الصناعة النحوية نقول عليها إيه؟ حرف جر زائد. لأن لو في غير القرآن واحد قال الله أكبر لا هنا في الوصول ده هنقول الله الله كنت اقول ليس زيد كاذبا ما اعرف كاذبا ليس زيد بكاذب ما اعرف كاذب خبر زيد يبقى هنا حرف جر ايه بدليل انك حضرتها ما تحصلش جمله لكن لما اقول وصل خلي بالك الحته دي لما اقول سبحان الذي اسرى بعلم من المسجد لو شلت من ينفع كده؟ ما ينفعش واضح كده ولا لسه؟ اذا الباء في قولك الذي بجاذب حرف جر ايه؟ ليه؟ لانها ليس لها متعلق وليس لها ايه؟ معنى سوى التوكيد واضح؟ في حرف شبيه نعم تفضل لا يقصد زي كده مع القران بنقول عليها حرف الصلة لتقوية المعنى أو لتوكيد المعنى. ولذلك مرة سمعت شيخ رحمه الله يبين هذا، قال لك هناك فرق بين أن تقول لمخاطبك ما معي مال وما معي من مال. احنا نحويا نقول ايه؟ ما نفير ومعي شبه جملة خبر مقدم ومال مبتدأ ايه؟ مؤخر. طب لو قلت من مال تبقى ما نفير ومعي شبه جملة خبر مقدم ومن حرف جر ازاي؟ ومال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ايه؟ منع من ظهورها اشتغال محل حركة حرف الجر ايه؟ ازاي؟ واضح الكلام؟ قال لك شيء بقى، هناك فرق بين ان تقول ما معي مال وبين قولك ما معي من مال. ايه الفرق؟ انت عم الشيخ واحد بيقول لك انت معاك في جيبك او في بيتك 500 جنيه، اقول لك شوف من دلوقتي 20,000 جنيه بتجيبهم ضروري. فلو انت قلت له انا والله ما معي مال، صح ده صدق ولا كذاب؟ انت معاك فلوس، بس انت قلت له ما معي مال يعني المال اللي انت عاوزه مش متوفر. احنا معايا 500، انت عايز 20,000، ده ما ده بالنسبه ما يسموش ايه؟ مال. خلاص كده؟ طب راح لواحد يجيب له تاني وكان بيته ما فيهوش ولا مليم، يقول له ما معي مال. ما معي من مال، من مال تدل على ايه؟ على اني ما معي من بداية ما يقال له مال، من بداية ما يقال له ايه؟ الشيخ اللي كان بيسألني عن الحروف الجر تيجي بعض مكان بعضها ايه؟ اهي من الاصل في اللغة العربية لابتدائي الغاية، يعني من بداية ما يقال له مال. اول ما بنعد دلوقتي زمان كان بيعد بالخردة والملين وعايزين كده والقرش، دلوقتي بجنيه. يعني انت لو ما فيش بيتك جنيه هتقول له ما معي ايه؟ من مال، يعني بداية ما يقال له مال. فهمت هذا الكلام ولا ايه؟ فهمتوا؟ يبقى مين عملت ايه؟ قد اعطت لا دي استفهام بتفيد نقي النفي، يعني النفي استغرق كل ما يسمى مال. يبقى مين لها فايده ولا مالهاش فايده؟ فلما ربنا يقول ايه؟ هل من اله غير تساوي، هل اله غير الله تساوي؟ ليه؟ واحد يقول لك في اله بس مش يعني زي ربنا، يعني ناس بتعبد بقر وناس بتعبد اصنام، لكن الاله من بدايه ما يقال اله، من بداية ما يقال إله ينفع يتخذ ربنا؟ لا مفيش. واضح الكلام ولا إيه؟ يبقى كلمة من عملت إيه؟ عملت إيه؟ الاستغراق. يبقى نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، يعني كل إيه؟ ما سوى الله، لا ملك ولا رسول ولا غيره ينفع يقول إله. واضح الكلام ولا إيه؟ نعم نعم. لو ايه؟ المخاطر اذا كان المفرد المذكر قلت كده. كده. لا هو لا يجي ضمير ولا يجي ولا يجي حد خالص ضمير مستتر بس. المفرد المذكر. هذا فيه وليس وليس فاعل. ايوه نعم. توكيد الضمير المستتر وليس فاعل. واضح الكلام؟ لا يظهر لك الدنيا ولا تظهر. فان ظهر فذلك توكيد الضمير المستتر. واضح؟ الله يستعان. لسه فاضل حته. بقي عندكم لان هناك ما يسمى حرف جر شبيه. ها؟ شبيه بايه؟ انتوا نمتوا في ناس بتتاوى على كده، التاوى اللي احنا جالسين معاه. شبيه بالزاي. ايه الشبيه بالزاي يا مولانا؟ هو له معنى وليس له متعلق. يعني ليه معنى؟ ما ملوش فعل يتعلق يرتبط به. أنت تقول كثيرا رب ذرة نافعة، ما معنى رب؟ ما أنا عارف كلك عن رب، فسرت الماء بالماء. رب معناه ربما ما هي فيها ما بيوزنش حاجة. يعني إيه؟ رب تأكل التقليل والتكثير. يعني كثير من الأشياء التي تظنها ضارة تكون نافعة، عسى أن تكره وهو خير لك، وعسى أن تحبه شيئا وهو شر لك. عشان كده يقول رب ذرة إيه؟ يعني كثير من الأشياء التي تظنها أنت أنها ضارة قد يكون لها ثمار إيه؟ طيب. طيب رب هنا معناها إيه؟ تكثير ولا تقليل؟ ها؟ انا بصدقها قلت كده الاشياء لا ها ظاهرها انها ضار كان يكون في باطنها ايه النفس كقوله تعالى عسى من الان الان على لعل من الان على لعل فهي قريبه منه زي عسى وزي لعل والعسى ولعل الرجل يكون كثير في الكلام يبقى اذا رب هنا معناها التكثير معناها ايه التكثير يعني كثير من الاشياء الدواء مر ولا مش مر ليه بيبلعه المريض كثير من الاشياء بتبقى الظاهره ضار لكن ثمرها ايه النفس كده ولا لا يبقى رب لها معنى وهي التكثير في هذا الكلام واضح رب رجل عالم تقول لك واحد عبشيه ليه يقول يا رب رجل عالم لقيت او رب رجل صالح لقيت يعني يمكن ربنا يكرمنا ونلاقي واحد صالح يدعي او واحد عالم نستفيد منه نصيحه او حكمه كده ولا لا تبقى رب تاتي للتقليل وتاتي للايه للتكثير يبقى لها معنى ولا ملهاش معنى فين الفعل الذي بعد ها مفيش فعل صح يبقى اسمها ايه بقى دي حرف تجر شبيه بالذات طيب الحرف الاصلي يعرف ما بعده مجرور على طول طب والحرف الجر الزائد يعرف ما بعده ها على حسب موضعه في الجمله لكن ياخذ حركه حرف الجر مراعاه اللفظ فقط واضح يعني لو كان خبر ليس في الصوره يبقى مجرور لكن في المعنى منصوب زي ايه ليس زيد كاذبا اعرف كاذبا طب لو زيد بكاذب ما اعرف كاذب خبر ليس مجرور منصوب منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها لغير المحل فهمتوا هذا الكلام جاء ما جاءني رجل اعرف رجل طب ما جاءني من رجل فعلا وضحت ولا لا الشبيه بالزائد ذاك الزائد يعني يعرف ما بعدها حسب موقعه في الجمله بنقول رب ضاره ايه لو انت شفت رب قلت كثير من الاشياء الضاره يبقى كلمه ضاره اسم جه اول الكلام يعرف ايه مبتدا مرفوع بضمه ايه مقدر منع من ظهورها كانك قلت كثير من الضار ها نافع واضح ولا لسه نعود الى صيغه التعدد اكرم بزيد او احسن بزيد قلنا احسن فعل ايه ها جاء على طول والباء حرف جر زائد فين المتعجب منه زيد يعرف ايه فاعل يبقى متعجب منه الصيغه الثانيه بيعرف ايه امال المتعجب منه الصيغه الاولى بيعرف ايه مفعول به واحد انت احسن بزيد زيد هو المتعجب منه يعرف ايه فاعل مرفوع علاش رفعه ايه عن ظهور اعتبار المحل الحركة حرف جر الزاي واضح اذا الاسلوبان كل منهما يتكون من ثلاثه كلمات الاسلوب الاول ما احسن زيدا ما تعجبيه مبتدا واحسن فعل ماضي وزيدا متعجب منه يعرف ايه مفروض الصيغه الثانيه احسن بزيد احسن فعل ماضي جاء على صوره والباء حرف جر وجوبا ليه انا وجوبا لانها اتت رفع القبح طب وزيدا او زيد فاعل مرفوع بضمه مقدر اذا فيما شرحناه ان المبوغ له في النحو في التعجب صيغتين او صيغتان سيتان الصيغه الاولى ما افعله ما وافعل والمتعجب منه والمبوغ له صيغتين افعل به افعل والباء التي حرف جر زائد ثم المتعجب منه ما اعراب المتعجب منه صيغتين يعرف في الصيغه الاولى وفي الصيغه الثانيه فعل بقي عندنا في هذا الدرس شروط صياغه فعل التعدد اكتب كده اذكر شروط صياغه فعل التعدد طبعا تحدثنا عن الاعراب وباقي الشروط كم معنى من الوقت ساعه كم تقريبا طيب ان شاء الله ربنا يكتب ان شاء الله عايزين بس نفصل بين اللي قلناه واللي جاي عشان نطبق اللي انا بقوله. الله الله. حد ليه سؤال ولا حاجة؟ زي قالت تحكم زي بالضبط. بس الضمير هتقول فاعل مجرور لفظا مرفوع حد فقط. من فعل وحرف جر زائد وفاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. لا لا لا ما وغير لسه هقول لا تعجل لا تعجلن فليس الرزق في العجل الرزق في اللوح مكتوب مع الاجل. خلي بالك من الشيخ. نعم الناس دايما مستعجله هو كل ده بسبب من العجل. لا تعجلن فليس الرزق في العجل الرزق في اللوح مكتوب مع الاجل. وانت ضبطهم كده يا عم الشيخ يجي لك الملك وانت جنين رزقك واجلك وسعيد من شقي واسمك الرزق في اللوح مكتوب مع ايه؟ مع الاجل. نعم الله الله. تغطي السؤال ما شروط صياغه فعل التعجب؟ يعني هل يصار التعجب من اي كلمه ولا في شروط؟ الشرط الاول ان يكون المتعجب منه فعلا. يعني اشترط اول حاجه يكون ايه؟ فلا يتعجب لا من الاسم ولا من الحرف. يعني عم الشيخ ما ينفعش عزاكم الله انك تتعجب من كلمه حمار تقول ما حماره دايما ما ينفعش. ليه؟ لان كلمه ما حماره خدها من كلمه ايه؟ حمار وحمار اسود. يبقى لماذا لا يقال ما احمر زيدا؟ لا ايه؟ لا يصاغ من الاسم يشترط ان يكون فعلا. واضح كده؟ طيب اثنين ان يكون هذا الفعل ثلاثي. يعني تفهم كم حرف؟ من ثلاثه حروف فقط. فلا يتعجب من الرباعي ولا من الخماسي ولا فلو قلت تعجب من كلمه دحرج زيد من الكره تقول ايه بقى؟ ما اسحر ولا ما احرج؟ لا احسن ما تتعجب. ها؟ لا هنتعجب منه مباشرة. هنتعجب بواسطة زي الشيخ بيقوله وهنقرعه بواسطة بس. يبقى لماذا لا يتعجب مباشرة من كلمة دحرجات؟ لأنه أكثر من ثلاثة إيه؟ عرض. تعجب من فعل استغفر القاضيون ربهم. ها؟ أحسن أن يستغفر القاضيون. تعجب مباشرة. لماذا؟ لأنه أكثر من ثلاثة. واضح كده ولا لا؟ اختصر الشيخ في شرحه. تعجب منه. فقد الشرط لانه ايه اكثر من ثلاثه اختصره فقد الشرطين انه اكثر من ثلاثه مبني للمجهول. يبقى الاول شرط الاول ان يكون المطلوب منه ايه؟ فعلا ثلاثيا ثلاثه. خلي بالك حته ايه الشيخ ابن مالك في الالفيه كان في ابن مالك معاه يقول وصوغهما صوغهما يعني ايه فعل التعب من ذي ثلاث صرفة. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تصيغ فعل التعجب لابد ان يكون المصوغ منه فعل ذي ثلاث. يعني فاهم من كام؟ صرفة يعني ايه؟ يعني متصرف. يعني ايه؟ معناها بيبدأ بسرعة ولا لا يبدأ بسرعة واحدة؟ لا يبدأ بسرعة واحدة. زي كلمة أحسن اللي أنا جبتها دي، لما قلت ما أحسن زي ده، مأخوذة منين؟ من حسن، حسن فيه؟ وفعل ومتصرف يأتي منه مضارع يحصل والامر احصل وهكذا. واضح كده ولا ايه؟ نعم. يبقى وصفهما من ذي ثلاث يعني فعل مكون من صرفة. يعني ايه؟ يعني ايه صرفة؟ يعني يكون فعل متصرف. قابل فضل يعني ايه بقى؟ هل يعني يكون الفعل المطلوب منه ده قابل للتفاضل يعني قابل للانتصار؟ هو في فعل هذه الشرط الرابع. هو في فعل ما بيتقبلش لازم نصير اصلا ايه؟ خلي بالك من كده. الحسن من كلمه اسمها حد ما زي قبل ان تقدر نصير ولا ما بيتقبلش؟ الحسن هل الناس تعرف واحد الحسن ولا ممكن متفاوتين؟ يبقى قبل ان تقدر نصير هذه معنى التفاعل مع التفاضل. الجمال في تفاضل ولا مش تفاضل الجمال؟ في تفاضل لانه متفاوت. واضح كده ولا لا؟ العلم في تفاوت ولا مش تفاوت؟ في تفاوت. يبقى ممكن اقول ما اعلم زيدا اعلم بزيد، ما احسن زيدا احسن بزيد، ما اجمل فلانا اجمل بفلان. ان كل هذه الافعال ثلاثية متصرفة قابلة للايه؟ طب لو قلت مات زيد تعرف تجيب لي منه تقول ما مات زيدا؟ هو الموت في تفاوت يعني يا مات يا ما ماتش، طلعت روحه ولا لسه؟ طلعت روحه من على مات ما طلعتش روحه، صح كده ولا لا؟ يبقى مفهوم تفاوت الموت. يبقى اذا قال قائد ما مات زيدا كلام صح ولا غلط؟ لانه فعل لا يقبل التفاوت او التفاوت، فهمتم؟ طب ما افنى المال، ما معنى المال؟ ما معناه؟ خلص مش كده؟ طب بدل بني المال يعني خلص، في تفاوت؟ في تفاوت في دي؟ يبقى لو واحد قال ما افنى المال صح ولا غلط؟ ها؟ خلص لانه اخذه بفعل غير قابل للتفاوت، وضحت؟ يبقى قلنا دلوقتي وصفهما من ها لابسين في ثلاث صرفا الشطرة الثانية قابل فصل ثم غير ذي انتفاء وانصفهما من ذي ثلاث صرفا دي فيها ثلاث شروط دي قابل فصل هذه الشرط الرابع ثم هذه الشرط الخامس غير ذي انتفاء هقول لك اهو اختار لك احنا قلنا قبل فضل عرفناها صح؟ يعني هل يعني يكون الفعل الثلاثي اللي انت هتجيبه ده كامل؟ عقدي كام ايه؟ هو في فعل تام وفعل ناقص؟ مين اللي قال كان؟ احسنت يقول لي كان وقاطع قعد ناقص؟ ده السؤال في الرسالة زمان عشان نقول الاعداد كان واخواتها وكذا واخواتها اسمها ايه؟ ناقصة لا لا تدل على الزمان وليس فيها حدث خلاص؟ يبقى لا يفضل التعجب من كان واخواته ولا من كاد واخواته خلاص؟ فاذا قلت مثلا كان زيد نائما ينفع تقول ما اخوانا زيدا نائما ليه؟ لان كان فعل ناقص واضح؟ طيب زمان فقط وليس فيها حدث ده معنى النقصان واضح كده يا شيخ؟ طيب تم غير ذي انتفاء يعني ايه غير ذي انتفاء؟ يعني الا يكون الفعل الا يكون الفعل ايه؟ اما اجي اقول دلوقتي ما حضر الشيخ الاسبوع الماضي تعجب من كلمه ما حضر ها تعجب من كلمه ما حضر الشيخ الاسبوع الماضي ما تقطعش المشاركة لانك حتى لو قلت ايه ما هتضطر تجيب ما النافيه بعديها تقول ما حضر او ما احضر يحصل لبس واضح الكلام؟ يبقى لا يتعدى مباشرة من الفعل اللي ايه؟ ها؟ النافية يبقى الشرط ان يكون الفعل ايه؟ مثبت خلي بالك نقولها تاني ان يكون منه ها؟ فعلا ثلاثيا متصرفا قابل للتفاضل تاما ها؟ مثبتا كم شرط دلوقتي؟ حضر اثنين بس هنقوم ونروح نصلي جاية ما يقول فاضل اثنين اصحى دول وغير ذي وخلي بالك وغير ذلك الاول وغير ذي وصف يضاهي اشهل يعني ايه؟ يعني الا يكون الوصف منه على وزن افعل الذي مؤنثه فعلا عايزين نفهمها في فعل عربيه اللي بيدل على اللون او العين الخلقي او الحلم لما تيجي تجيب الوصف منه يجي على وزن افعل الوصف منها ايه؟ انا ما اقول شارب شارب صح؟ اكل اكل لكن حمر هاكل الوصف حامل ولا احمر؟ احمر مؤنثها ايه؟ حمراء ورد احمر ووردة حمراء ماء مش كده؟ صح؟ وشربة ماء زرقاء يبقى افعل مؤنثها ايه؟ فعلى الافعال اللي بتدل على والعيب الخلقي ايضا يعني عامش الرجل فهو عامش ما ينفعش فهو ايه؟ اعش والمرأة عشاء عاوية فهو اعرى والمرأة عوراء كذلك الحلية كحل الرجل فهو اكحل والمرأة لا شنو لسه؟ اذا في افعال في اللغه العربيه الوصف منها يجي على وزن فاعل، انما يجي على وزن ايه؟ افعل، والمؤنث ايه؟ فعل. فاذا كان الوصف على افعال ما ينفعش يجيب منه تعدد مباشره. ليه؟ خلي بالك لما اجي اقول ايه؟ حمرت عين، تعجب من حمره عين الصبي، هتقول ايه؟ ما احمرت عين الصبي؟ اقول لك استنى، ما احمرت ان خط الفعل ولا الوصف؟ هتقول لي كده خط الفعل، اقول لك طب الوصف ما هو يجي على ايه؟ احمر، صح كده؟ فيلتبس الوصف ايه؟ في الفعل، عشان هذا اللفظ يبقى لا يجوز ان تاتي التعجب من فعل الوصف منه على وزن ايه؟ افعل الذي هو ايه؟ واحد يقول هو ليه خير دي؟ لان في افعل الناس فعل وفعل، زي ايه؟ اكبر، كبرى، احسن، حسنى، واضح كده ولا لسه؟ واعلى، ونسى ايه؟ ما انا اعلى ايه؟ عليا، ما قالت عليا. انما اللي يغص منه على الناس على افعل وناس فعلاء لا يحمل تعب. ايه ده الكلام؟ اخر شرط يا اخي الكريم الشرط الا يكون، الا يكون موجود الشروط في الكتاب، الوصف على وزن افعل الذي مؤنثه ها الشرط الاخير، الشرط الاخير ان يكون مبنيا للمعلوم. شكل كان بيسال يكون مبنيا للايه؟ للمعلوم، فلا يصاب المبني للمجهول. لان لما اقول لك خلي بالك ليه، ليه ما يكونش مبني للمجهول؟ لو انا قلت مثلا ضرب الزاي وعاوز اعجب منها هضطر اقول ايه؟ ها ما اضرب، لا الصيغه بتاعتك ما تغيرش، هضطر اقول ما اضرب ايه؟ زي يا ترى ده زي هو زي الضارب ولا المضروب؟ او تاني كده اللي هيجي ذهني ان هو ايه؟ ضارب. زي ما تقول كده ما اجمل زي اللي هو موصوف بالجمال ولا وقع عليه الجمال؟ موصوف بالجمال، صح كده؟ طب ما افصح الصبي معناه ان الصبي فصاحه ولا موصوف بالفصاحه؟ موصوف بالفصاحه، صح كده؟ فلو قلت ما اضرب زيدي من ضربه ايه اللي هيجي ذهني الاول؟ ان دي الضارب بيحصل عندي لا. فلاجل هذا اللفظ امتنع ان يصاب فعل التعجب من فعل مبني للمجهول، ووجب ان من فعل مبني للمعلوم. ده هذا نكون قد عرفنا حاضر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم طيب احنا خلاص المحاضره دي دقيقه حسب دقيقه بعدين دقيقه خلي بالك من شيء ما شرحناه في محاضره اليوم للتعدد صيغ سماعيه وصيغ المعني عندنا هو الصيغه الايه القطوات في النحو من الصيغه الاساسيه كم صيغه؟ صيغتان، الصيغه الاولى ما افعله، الصيغه الثانيه افعل به. في صياغه التعدد ثمانيه شروط، ان يكون المقصود منه فعل ثلاثيه متضربه قابله للخطا تاما مثبتا ليس الوصف منه على افعل الذي مؤنث فعلاء، وان يكون مبنيا للمعلوم. هذه ثمانيه شروط. وقد عرفنا اعراب كلتا الصيغتين تصفيه، بقي لنا كيف نتعجب من بعض الافعال الفاقده لبعض الشروط. هذا الذي سنقوله مع جزء جديد اخر ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.